ومواشي وخضرة ومياها وكنوزا وكل ما على ظهر الأرض وما في باطنها، ولتتمتعوا بمياه البحار فتقطعون البراري والبحار، مسافرين متاجرين دارسين ضاربين في الأرض للمعرفة وللضرب في الأرض تجارة وتعلما وسياحة وما إلى ذلك من مقاصد الإنسان، متاعا لكم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، لولا رسول جبال لها لما متع بمياهها ولا بمراعيها ولا بخيراتها إنسان بل ولا حيوان، لأنها عندما لا ترسو لا تكاد تحمل على ظهرها إنسانا ولا حيوانا ولا حيا ولا طائرا، ولكن الله فعل ذلك متعة للإنسان والحيوان، متاعا لكم ولأنعامكم. أنعام جمع نعم، والنعم جمع لا مفرد له من لفظ، يدخل فيه أنواع المواشي جمالا وبقرا وغنما وماعزا وما إلى ذلك، فعل الله ذلك بالأرض وفجرها عيونا وأنبت نباتها وأرساها بالجبال التي خلقها عليها، كل ذلك متعة للإنسان ومتعة لحيوان، إذ حيوانها من فهو يتمتع بها وبالحيوان نفسه، ولو لم يتمتع الحيوان لمات، وإذا مات لم يمتع الإنسان بلحمه ولا بشعوره ولا بأصوافه ولا بأوباره ولا بالأنعام تحمله من أرض إلى أرض في رحلة وسفر وأرض لم تكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، كما وصف ربنا جل جلاله. والأرض والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فعل ذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم التي تعود متعتها لكم كذلك. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يقول ربنا يوم فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة يوم القيامة، من طم الشيء إذا دهاه وكان بلاء عليه، وهي الطامة الكبرى الداهية الدهياء والمصيبة الكبيرة التي عندما تقوم يكون أهل النار في عذاب مقيم دائم، فهي طامة على الكافر، طامة على العاصي، طامة على المشرك، طامة أي داهية أي عظيمة أي كبيرة، أي لا تكاد تحتمل ولا تكاد تطاق. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا في لغة العرب إذا دخلت على الماضي حولته مضارعا، إذا جاءت الطامة الكبرى جاءت فعل ماض، والطامة لم تقم بعد والساعة لم تأتي بعد، وإن كنا في علاماتها الصغرى، ولكن إذا عندما تدخل الماضي تحوله إلى المضارع فيصبح المعنى. فإذا تجيء الطامة الكبرى حيث إذا تجيء في الزمن المقبل في الأيام الآتية في مستقبل الأزمان ومستقبل الأوقات وهكذا إذا تفعل فإذا جاءت الطامة الكبرى قم الشيء بالشيء نزل به بداهيته بكارثته بمصيبته وهكذا القيام على الكافر على أن المؤمن والكافر عندما تقوم القيامة يكون في حال من الآلام والأوجاع والرعب والانزعاج الكافر فذلك أبدا والمؤمن قبل أن يحاسب ويعلم هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار يكون في فزع كبير ويكون في رعب وهلع وإذا قلنا كما قال ربنا اليوم فيها كألف سنة مما تعدون نرى حتى على المسلم كم تكون القيامة قامة وكم يطول زمنها إلى أن يعلم هو من أهل الجنة هذا إذا كان كذلك أو غفر الله له ذنوبا بسابق فضل من الله ومغفرة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى في ذلك اليوم يوم القيامة يوم الطامة الكبرى والمصيبة والكارثة في ذلك اليوم يأخذ الإنسان يتذكر فيما سعى فيه في حياته فيتذكر مصائب ومعصية ومخالفة وخروج عن أمر ربه الكافر يتذكر شركا وجحودا وكفرانا وليس بعد الكفر ذنب والمؤمن العاصي يتذكر معاصي ويتذكر مخالفات فيزداد رعبا وهلعا من هذا اليوم العظيم من هذه الطامة الكبرى الكثيرة الداهية الدهياء والفاجعة المفجعة يوم يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر الإنسان الألف واللام للجنس أي جنس الإنسان كان ذكرا أو كان أنثى كان مؤمنا أو كان كافرا حتى الأنبياء في مثل هذا اليوم يقولون نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله عندما يأتونه للشفاعة يقف ويقول أنا لها أنا لها ويقع تحت ساق العرش ساجدا وهو يدعو رباه بدعوات يلهمها إذ ذاك كما قال في دار الدنيا فيبقى ما شاء الله لو أن يبقى سنة أكثر أقل الله أعلم ولكنه زمن طويل فيقال له بعد ذلك ارفع رأسك سل طرطة اشفع تشفع صلى الله عليه وعلى آله ومن دونه حتى من الأنبياء يكونون في رعب وفزاع فإذا دعوا للشفاعة قالوا نفسي نفسي أي لا ندري هل نحن مفلتون من عذاب الله أم لا ويتذكر كل واحد منهم أشياء هي معاص في الظاهر وهي ليست كذلك في الباطن يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أبرزت الجحيم النار أبهرت يبرزها الله للناس والناس فيرونها رأي العين يرون نيرانها يأكل بعضها بعضا لهيبها زفيرها صوتها الذي يكاد يتجاوز الرعد وتجاوزوا أصوات الزلازل فبرزت الجحيم لمن يرى تبرز وتظهر يأمر الله ملائكته ليبرزوها ليزيلوا ما يكتمها ويحجبها عن أعين الناس حتى يراها كل ذي عينين حتى من لا عين له في الدنيا تفتح عيناه ليرى ماذا هناك وبرزت الجحيم لمن يرى يقول ربنا جل جلاله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أما من طغى تجاوز الحد في معصيته تجاوز الحد في مخالفته أشرك بالله وازداد معاصية سفكا للدماء وهبكا للأعراض وأكلا للأموال وظلما للخلق فهو يرتكب من كل أنواع المصائب والجرائم والمعاصي بما يكون بذلك قد تجاوز الحدود في المعصية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا أما من طغى في دار الدنيا وتجاوز الحد في معاصيه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة لم يكن له هم إلا الدنيا إلا بطنه إلا فرجه إلا ظهره إلا ما يملك إلا ما ينكر إلا ما يتمتع إلا ما يدخل بطنه إلا ما يستر به ظهره أما الآخرة فقد نسي الله نسي الدار الآخرة فلم يعمل لها لم يطع ربه لم يعبده لم يستغفره لم يتب إليه من ذنوبه ومعاصيه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى من كان كذلك طغى في معاصيه وتجاوز الحد وآثر في دنياه حياته الدنيا الحياة الفانية آثرها قدمها على الآخرة فلم يجعل للآخرة وقتا ولا زمنا ولا عبادة فما أطعم مسكينا ولا صلى صلاة ولا صام صياما ولا عبد ربا وما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن النار هي مأواه ومتبوأه ومسكنه خالدا فيها أبدا صرمدا فإن الجحيم هي المأوى الألف واللام عوض عن الضمير أي فهي مأوى فإن الجحيم هي المأوى مأوى الإنسان منزله الذي يؤويه ويجمعه ويستره فكذلك تكون النار مسكن الله ومكان الله ومأوى الله ليس له دار سواها ولا مأوى غيرها ذاك هو الجريمة التي استحق عليها مثل هذا العقاب والشيء بالشيء يكون في مكانه فمن عصى ربه وتجاوز في معصيته وأداك عظيم من العظائم كبير من الكبائر يكون عقابه كذلك كبيرة من الكبائر مصيبة من المصائب عظيمة من العظائم والشر بالشر والمعصية جزاؤها شر جزاؤها جهنم خالدا فيها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن سيأتي يوم القيامة يأتي مؤمن ويأتي كافر، أما الكافر فمأواه النار، وأما المؤمن وهو ما وصفه الله جل جلاله. وأما من خاف مقام ربه جاء يوم القيامة قد خاف مثل هذا المقام، خاف يوم القيامة، خاف لعنة الله وعقوبة الله والنهاية في أن يكون في النار لو لم يأتي مسلما، فعمل لذلك وهو في دار الدنيا لا يزال حيا، فخاف الله فأطاع فتاب إليه فعبد فقام بالواجبات وبكثير من السنن والمستحبات، فإذا هو يوما قصر تاب إلى الله وأناب. والمؤمن واه رافع كما يقول عليه الصلاة والسلام: فخيركم من مات على رقعه. المؤمن واه يوهي الثوب فيرقعه، يوهي الطاعة فيعصي الله ثم يرقعها بالتوبة. وخيركم من مات على رقعه، وخير الناس من مات هو تائب إلى الله منيب إليه مستغفر من ذنوبه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أمرته نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء، أمرته بهواها، بنزواتها، بشهواتها، بفجورها، ولكنه كان من قوة الإيمان وقوة التدين استطاع أن ينهى نفسه من هواها. فعندما دعته إلى الزنا قال: إني أخاف الله. وعندما دعته إلى السرقة فقال: إني أخاف الله. وعندما دعته إلى الربا وإلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى غش المسلمين قال: إني أخاف الله. بل قال الله تعالى في آية أخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لا جنة واحدة. وأما من خاف مقام ربه، مقام ربه يوم القيامة عندما يقوم بين يدي ربه سائلا له عن حسناته، عن سيئاته، عن أعماله في دار الدنيا، هذا الموقف بين يدي الله أخذه ويفكر فيه وهو لا يزال حيا في دار الدنيا. كلما هم بمعصية، هم بمخالفة، تذكر هذا اليوم فارتدى عن الهوى وعن الفسوق وعن العصيان، وقال لنفسه الأمهر بالسوء: يا نفس إني أخاف الله. رحمة بك يا نفس، تركت الشهوات وتركت هواك وتركت نزواتي، عسى الله أن يقبل ذلك مني يوم القيامة فادخلني الجنة في من خاف مقام ربي. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه الأمارة بالسوء عن هواها، عن شهواتها، عن نزواتها، نهاها عما تهواه في كل مآرب السوء ومآرب المعصية وأكل الحرام وفعل الحرام. فمن نهاها عن ذلك خوفا من ربه ومن مثل هذا اليوم يوم القيامة والمقام بين يدي الله، من أتى ربه كذلك وهو يخاف مقامه وقد نهى النفس عن هواها فإن الجنة هي المأوى. الجنة التي كذلك هو خالد فيها أبدا سرمدا، لا موت ولا شقاء ولا نصب، هو فيها خالد أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هي المأوى والمقام والمنزل الخالي والدار الدائمة لمن جاء ربه وقد نهى نفسه عن هواها في دار الدنيا وخاف مثل هذا المقام بين يدي ربي يوم الحساب يوم العرض على الله يوم الحشر ويوم النشر. فإن الجنة هي المأوى، كذلك الألف واللام هي عوض عن الضمير، فإن الجنة هي مأواه، هي منزله، هي داره، هي بيته الذي يخلد فيه أبد الآباد. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة. كثيرا ما كان الكفار والمؤمنون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وفي حديث جبريل الذي هو في الصحاح متى الساعة، سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فأجابه عليه الصلاة والسلام المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا علم لي بها كما أنك لا علم لك بها، قد فرض الله بعلمها واستأثر بخبرها، ولكنه أخبره بعلاماتها وبقرب وقتها، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام هو العلامة الصغرى الأولى لقرب يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت والساعة كالساعتين، أي قربي من الساعة كقرب السبابة من الوقت، ولكن كم مضى من السبابة لنعلم كم بقي في الوسطى، ما مضى مجهول، وبالتالي كذلك ما هو آت مجهول، ذاك ما استأثر الله بعلمه. يسألونك عن الساعة، يقول له الله جل جلاله هؤلاء يسألونك أسئلة ليس عندك جوابها ولا علمها، لا يعلمها إلا الله، إلى ربك منتهاها علمها ومعرفة وقتها وزمنها. ويسألون عن الساعة ما من ذكراها أيان مرساها، يسألون عن الساعة أيان مرساها، متى تظهر، متى تكون، في أي وقت، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أين رسوها ووقوفها من اليوم ومن الشهر ومن السنة ومن الزمن. فقال الله لا فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من علمها، أي أنت لا تعلمها. فهم يسألونك أسئلة علمها عند ربي لا تعلمها أنت ولا هم، ومنها الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فيما أنت من ذكراها ما منزلتك من معرفتها ومن يوم كونها أنت لا تعرفها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهى علمها، إلى ربك منتهى معرفتها، إلى ربك علمها وحده لا يعلمها سواه. فسؤالك عنها يسأل البعض استهزاء من الكفار، ويسأل البعض للتعلم كما جاء جبريل يسأله صلى الله عليه وسلم وهو بين أتباعه وأصحابه، كان ذاك سؤال تعلم وسؤال معرفة، فكان الجواب ما قاله الله جل جلاله: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، إنما وظيفتك النذارة أن تنذر الذي يخشاها، يخشى يوم القيامة، يؤمن بكون يوم القيامة آت لا محالة. أنت تنذر المؤمنين الذين يؤمنون بيوم القيامة، تخوفهم ربك، تخوفهم لعنته، تخوفهم عذابا. أما من يسألك استهزاء، أما من يسألك جحودا، أما من يسألك كفرانا كما يسألك الكفار، فأولئك حتى لو كان العلم يصح لغيرهم فهو لا يصح لهم، لأنهم لا يؤمنون بها ولا يسألون سؤال متعلم ولا سؤال خاش ولا سؤال من يريد معرفة العلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، فيما أين أنت من ذكراها، من علمها، من معرفتها، أنت لا تعرفها، وربك لم يعلمك بيومها ولا بزمنها ولا بالوقت الذي تكون فيه. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، منتهى العلم ومنتهى المعرفة بها ومنتهى بدايتها وزمانها هو عند الله، لا عندك ولا عند أحد، لا عند ملك مقرب ولا عند نبي مرسل. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل مأوانا في الجنة، واجعل شفاعة نبيك تشملنا وتعمنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.